يقتضيه المقام وحسب ما ورد في ذلك من أحاديث. فقال أبواب الجمعة على معنى أنه سوف يضم تحت هذا أبواب، وإن كان أحيانا يعبر العلماء بأن يقولوا كتاب، مثلا كتاب الجمعة، كتاب صلاة العيدين، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، ففي مصطلحهم كما ذكرنا في الكلام على أول كتاب فيما يتعلق بالكتاب والباب والفصل ونحو ذلك والمسألة، فهذه مصطلحات جرى عليها أهل العلم، وعادة الكتاب يكون أوسع من الباب، والباب أوسع من الفصل، والفصل أوسع من المسألة. وأحيانا بدلا من أن يقول كتاب يقول أبواب، أبواب صلاة المسافر، أبواب صلاة الجمعة، وهكذا. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، فلو قال كتاب الجمعة مثلا فكان هذا سائغا. قال أبواب الجمعة: باب التغليظ في تركها. فافتتح الشيخ رحمه الله الكلام على الجمعة بالتغليظ في تركها على معنى الوعيد على من تركها، والبدء بهذا ظاهر سرها والحكمة منها، لأن وجوبها معلوم، وجوب صلاة الجمعة معلوم كوجوب الصلاة، ولكن نظرا لأنه وردت أحاديث بخصوص ترك الجمعة بذاتها أفرد لها المصنف بابا مستقلا وجعلها هي مفتاح الكلام على صلاة الجمعة. فقال: باب التغليظ في تركها، يعني تغليظ الوعيد، تغليظ العقوبة وشدة ما يتعرض له تاركها من عقوبة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق، يجوز فيها أحرق على اعتبار معطوف على فعل آمر، ثم آمر، ثم لقد هممت أن آمر ثم أن أحرق، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه أحمد ومسلم. سبق مثل هذا الحديث في الكلام على صلاة الجماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد مثل هذا لمن ترك أو تخلف عن صلاة الجماعة، حيث في قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب، فأنطلق لهؤلاء المتخلفين في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأطال الشارح الكلام هناك وتبعناه في ذلك أيضا حينما تكلمنا عن في تفصيل طويل فيما يتعلق بحكم صلاة الجماعة والخلاف فيها من حيث وجوبها أو سنيتها، وأن هذا الحديث من أقوى الدلائل على وجوب صلاة الجماعة، وهو هنا كذلك أيضا له نفس الدلالة، وهناك اعتراضات على وجه الدلالة في هذا الحديث على الوجوب، منها مثلا اعتراضاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، قال لقد هممت ولم يفعل، فهذا لا يدل على الوجوب، وقلنا إن الصحيح أنه يدل على الوجوب. لماذا؟ لأن أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المانع له، وهو ممن لم تجب عليهم كالنساء والذرية الأطفال غير البالغين، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتوعد مثل هذا الوعيد على سنة، فهذا وعيد شديد ولا يمكن يكون على سنة، وهذا من أظهر الدلائل. ومثله يقال هنا، وإن كان الجمعة جاءت فيها أدلة بخصوصها. هذا الحديث وأحاديث أخرى كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة، يعني لا يأتون إليها، لا يصلون الجمعة مع الإمام في المسجد، على معنى يتخلفون من غير عذر كما سيأتي في قوله تهاونا، لأن من كان معذورا كالمسافر والرقيق على ما سيأتي في باب من تجب عليه الجمعة، والمرأة والصبي فهؤلاء كلهم إذا تخلفوا ليسوا داخلين تحت الوعيد في هذا الحديث. لقوم يتخلفون عن الجمعة، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، على معنى أنه يذهب عليه الصلاة والسلام يتعقب هؤلاء الذين يتخلفون عن الجمعة من غير عذر. ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، هذا يدل على عظم التغليظ الشديد في من ترك الجمعة تهاونا. ومعلوم أن التحريق بالنار من أشد أنواع العقوبات، وبخاصة في الدنيا من قبل الإمام، ما يدل على، وإن كان هذا نفس التحريق بالنار معلوم حكمه وخلاف العلماء فيها هل يجوز التحريق بالنار، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على شدة غلظ من تهاون في هذا. يتخلفون عن الجمعة ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وقلنا إن في أبواب صلاة الجماعة قال لولا ما فيها من الرجال من النساء والذرية، أو لم يمنعه كما قال الراوي أيضا في بعضها أنه من كلام الراوي، ولم يمنعه إلا ما فيها من النساء والذرية. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة بن عمر رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس. هذا أيضا وعيد شديد، ذلك كان وعيدا ماديا إن صح التعبير، أو عقوبة مادية وعقوبة محسوسة، وهي تحريق البيوت وتعذيب جسدي كما يقال. لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ودعهم بمعنى تركهم، أو على معنى تركها تهاونا كما سيأتي، المقصود الترك من غير عذر، عن ودعهم الجمعات، والجمعات جمع جمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم. الختم على القلوب أسأل الله السلامة، هذا أمر من عند الله عز وجل، وإن كان العلماء في تفسيره وتأويله لهم فيه كلام كثير، ولكن الذي ينبغي أن يقال أن مثل أحاديث الوعيد هذه تمر كما جاءت، لأنه قد لا يتصور، قد لا يستطيع البشر أن يتصور معنى هذا على وجه الدقة، وإن كان أحيانا قد يكون التفسير يقلل من عظم أثره في النفس، لأن تتبع المعنى في هذا والتدقيق فيه قد يقلل من عظم أثره في النفس. وختم الله عز وجل على القلب وطبعه على القلب هذا أمر شديد وأمر غليظ، ولا يتصور صلى الله عليه وسلم مدى ما يعاني هذا الذي قد ختم على قلبه، سواء كان كافرا فإن الله يختم على قلوب الكافرين، وكذلك على المنافقين يختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وسمع هذا في الكافرين، وكذلك أيضا في حق المنافقين كما تدل عليه بعض الآيات وكذلك بعض الأحاديث. وأيضا أحيانا قد يكون هذا حتى على العصاة، لكن كل بحسبه فيما يبدو والله أعلم. والختم على القلب بحيث لا يعي وقد يكون أيضا بحيث ينصرف الإنسان ويصرف الإنسان عن وجوه الخير وتنزع أمور كثيرة تتعلق بحياته الذاتية وبما حوله كنزع البركات في الأوقات وفي الأموال وفي الأهل وفي الذرية، كل ذلك نسأل الله السلامة من آثار خاتم القلب. أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، هذه من آثار خاتم القلب، تصيبه غفلة ولا تزال تتدرج به الغفلة حتى يخرج عن الجادة نسأل الله السلامة. وهذا كثيرا ما يلاحظ على العصاة وعلى من يسلكون مسالك الانحراف، فإنه قد يكون أول ما يبدأ بدايات بسيطة وبدايات خفيفة وقد يكون منها ما ذكر، وإن كان الحديث فيه مقال كما هو معلوم في قصة ثعلبة الذي قيل إنه نزل فيه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعده وبما كانوا يكذبون. وفي هذه القصة وإن كان في ثبوتها مقال بل بعض العلماء لا يثبتها ولا يصححها، لكن على كل حال واقع بعض الناس لا يستبعد أو لا يستبعد وقوعه ووقوع مثله في دنيا الناس، وذلك أنه كما تقول الرواية أن ثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني مالا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرده ويقول قليل تطيقه خير من كثير، قليل تؤدي زكاته خير من كثير لا تطيقه. ولا يزال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه مالا، وكان يقول لئن رزق الله مالا لا أتصدقن ولا أكون من الصالحين. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم ارزق ثعلبة مالا، فكان عنده غنم أو أنه اشترى غنما فلا زالت تنمو وتكثر، فكان في أول أمر يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة وكان لا يتخلف، ثم لما كثر ماله احتاج إلى أن يخرج خارج المدينة فصار يصلي الجمعة فقط فلا يصلي الجماعة، ثم كثر ماله وشغل به حتى أنه صار لا يحضر الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء وقت الزكاة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماله فمروا على ثعلبة فقال عند عودتكم ارجعوا إلي لأنظر في أمري، فلما رجعوا إليه بعد أن أخذوا الصدقات من الآخرين امتنع وقال إنها جزية إنها لا أخذ الجزية. فلما بلغ العامل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ثعلبة قال النبي عليه الصلاة والسلام يا ويحي ثعلبة. وكذلك الحال كان في حال أبي بكر. ثم إنه لما نزل فنزل فيه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، فلما أخبره أصحابه بأن الله أنزل فيه قرآنا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعتب ويتوب ويريد أن يدفع الزكاة فلم يقبلها منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر فدفع عليه صدقته فلم يقبلها، ثم جاء إلى عمر كذلك أيضا وقيل إنه مات في خلافة عمر، هكذا تقول الرواية. على كل حال بقطع النظر أن تكون ثبت أو لم تثبت لكنها تدل، والواقع المشاهد في من يختم الله على قلبه ويكون من الغافلين أنه يحصل عنده مثل هذا التدرج. بحيث انه يبدا يسيرا في الانحراف فقد يتخلف عن الجماعه، وقد يكون قبل التخلف عن الجماعه قد يكون له اوراد واذكار ثم لا يزال يتركها، ثم يترك الجماعه ثم يترك الجمعه وهكذا، فان المعاصي لا تزال تطبع على القلب ولا تزال تتراكم عليه حتى يصيبه الران، وكما في حديث آخر أن المعاصي لا تزال بالعبد حتى إنه إذا كان إذا رزق التوبة فإن التوبة تجب ما قبلها ويرجع قلبه أبيض، ولكن إذا تراكمت عليه المعاصي ولم يتوب فإنه يصبح منكسا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كالكوز المجخية أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مشاهد. ولهذا الذين يتساهلون في الجمعة خاصة في صلاة الجمعة أو يقطعون في أسفار هنا وهناك أو في تنزهات ويتعمدون ترك الجمعة هؤلاء على خطر عظيم. أما إذا صدف وكان أراد أن يسافر ووافق يوم الجمعة فهذا شيء آخر، وسيأتي الكلام على حكم السفر يوم الجمعة، وإفراد الكلام على السفر يوم الجمعة يدل على أن الأمر فيه خطورة، وأن المكلف والمسلم عليه أن يلاحظ هذا بدقة، وبخاصة بما يتعلق بصلاة الجمعة، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافل. تصيب الغفلة فتتقطع به الأيام ويمضي به العمر وقد لا يرجع إلى وقد لا يوفق إلى توبة، نسأل الله السلامة ويختم له بالسوء. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس. وعن أبي الجعد الضمري وله صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه الخمسة. هذا الحديث فيه مقال، ولكن في مثله أحاديث عن جابر وعن ابن عمر وعن أبي هريرة، وحديث كثيرة في هذا، بعضها إسناده حسن بعضها لا بأس به، بعضها موقوف، والموقوف في مثل هذا أيضا له حكم المرفوع على اعتبار أن الصحابي لا يقول هذا من عنده، وهذا مما لا مجال للرأي فيه. من هذه الحديث مثلا عند جابر: من ترك الجمعة ثلاثة من غير ضرورة طبع على قلبه. وقال الدارقطني إنه أصح من حديث أبي الجعد. ومنها مثلا: إن الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذا، فمن ترك استخفافا بها وتهاونا ألا فلا جمع الله له شمله، ألا ولا بارك الله له، ألا ولا صلاة له. وهذا في إسناده أيضا ضعف. وكذلك هذا الحديث: ألا عسى أحد منكم أن يتخذ الضبنة من الغنم على رأس ميلين وثلاثة تأتي الجمعة فلا يشهدها ثلاثا فيطبع الله على قلبه. في أحاديث مثل هذا كلها بمجموعها تدل على عظم الوعيد في هذا، وبخاصة من تركها تهاونا. وأيضا قال ثلاثة جمع، ولا شك أن ثلاثة جمع تدل على شدة الغفلة، لكن الحديث لم يبين هل لابد أن تكون الثلاث جمع متفرقة أو متوالية. عموم الحديث وعدم التفصيل يدل على أنه لا فرق بين أن يتركها متوالية أو أن يتركها متفرقة، لكن أن يكون متهاونا. أما إذا كان معذورا أو غير متهاون فيرجى أن لا يشمله الوعيد. قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. والطبع على القلب مثل الختم على القلب في الحديث السابق، الحديث السابق في مسلم: لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكون من الغافلين، هذا في مسلم، لكن هذا كما قلنا في سنته مقال. تهاونا طبع الله على قلبه. هذا فيما يتعلق بالأحاديث ومفرداتها ومعانيها الإجمالية. بقي أن تعلموا أن الجمعة هو كما معلوم أحد أيام الأسبوع، وكانت تسمى في الجاهلية العروبة، والجمعة تضبط بضم الميم وفتحها وإسكانها، يعني جمعة وجمعة وجمعة، وحكي الكسر جمعة، لكن هذا قدر جدا، لكن المعروف في كلام العلم هي الثلاث الوجوه: جمعة كهمزة، وجمعة وجمعة، والمشهور جمعة بالضم. وسبب التسمية، اختلف العلماء في سبب التسمية، فقيل إنها مصطلح إسلامي، وأن الإسلام هو الذي سماها بهذا اليوم، وهذا هو الذي رجحه ابن حزم، وأن لم تكن معروفة بهذا الاسم عند الجاهلية، وإنما كانت تسمى العروبة، يوم العروبة. وقيل إنه مسمى قديم سماها بكعب بن لؤي، أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يجمع قومه إما على وليمة وإما على مشاورات ونحو ذلك. وقيل إنه قصي هو الذي كان يجمعهم. وقيل إن سبب التسمية هو أنه، وهذا هو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر الشوكاني، هو أنه حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة في للأنصار، حينما أسلموا أرسل إليهم من يعلمهم، وأسعد بن زرارة، فكان أول من جمع بهم، لأنه سميت جمعة لأنه مجتمع عليها. وقيل لأنه فيه جمع خلق آدم، ومعلوم أن آدم خلق يوم الجمعة، فقيل أنه سمي جمعة لأنه جمع فيه خلق آدم. فعلى كل حال هذه بعض أسباب تسمية اليوم بهذا اليوم. وقيل إن العرب كان لهم أسماء لأيام الأسبوع غير هذه الأسماء، السبت والأحد والاثنين، كان لهم أسماء حين كانت تسمى أول وأهون، يعني كان أول هو يوم السبت وأهون يوم الأحد، وجبار ودبار ومونس وعروبة وشبار، كانت هذه أسماء الأسابيع أيام الأسبوع عندهم، ثم تغيرت إلى الأسماء المعروفة السبت والأحد إلى آخره. فعلى كل حال هذه من مباحث بحث أهل العلم بخاصة كتب اللغة وكتب الشروح والتفاسير، أشارت إلى سبب هذه التسمية. فيما يتعلق بوجوب الجمعة وفرضيتها، ما أدري نلاحظ صحيح عندكم في الجمعة حينما أردنا نضبطها، ما أدري هل كل النسخ هكذا، قال والجمعة بضم الجيم مكتوب، والصحيح أنها بضم الميم وليس بضم الجيم، لأن الكلام هو ليس الكلام على ضبط الجيم، الجيم معروف أنها مضمومة، لكن الكلام على الميم، لأنه قال الجمعة بضم الجيم على المشهور وقد تسكن الميم، لأن لا يتصور تسكين الجيم. فوجدتموها إيش لكم، الجيم ولا الميم؟ بضم الجيم، لا بضم الميم، صحيح بضم الميم مش بضم الجيم، والجمعة بضم الميم على المشروع قد تسكن، وقرأ بها الأعمش اللي هي التسكين، يعني قرأ بها الأعمش في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة بيوم الجمعة، تسكين قراءة الأعمش بإسكان الميم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة، أن قرئ بها، والقراءة مشهورة بالضم الجمعة. وحكى الزجاج كسرها عن جمعة لكن هذا كما قلت قليل. أما فيما يتعلق بوجوب الجمعة حكم الجمعة فاختلف العلماء من قائل بالوجوب على معنى أنها مفروضة فرض عين على معنى تجب على كل أحد إذا استوفى الشروط، وإن كانوا اختلفوا في الشروط التي تجب بها الجمعة كالاستيطان مثلا والعدد عدد الجمعة، هذه محل خلاف كما هو معلوم وسيأتي. إنما الكلام هل هي فرض عين أو فرض كفاية. أما فيما يتعلق بالشروط التي تنعقد بها الجمعة فهذا أمر خارجي ليس هو محل الحديث الآن، إنما الكلام بعض العلماء يقول إنها فرض عين يعني تجب على كل مكلف استجمع الشروط، وقيل إنها فرض كفاية على معنى أنه إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، إذا أقيمت في بلد فإنه يسقط الإثم عن الباقين وإنما يصلون ظهرا. والصحيح أنها تجب على الأعيان، الجمعة تجب على كل مكلف استجمع شروط وجوب الجمعة، والأحاديث السابقة كلها تدل على هذا، لينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين، والأحاديث في هذا كثير.